الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فللوقت أهميته الكبيرة في حياة الأمم، ولذلك عنيت الأمم الواعية بالوقت، فنظمته أدق تنظيم ووضعت القواعد التي تمكنها من استغلاله على أكمل وجه، فلم تضيع ساعة من ساعاته، ولم تتركه يذهب سدى بحيث لا تستفيد منه، وجعلت الحوافز التي تدفع أفرادها إلى استغلاله وعدم تضييع شيء منه. والأمة الإسلامية أولى الأمم باستغلال الوقت والعناية به وعدم تضييعه، وبخاصة أن الله عز وجل قد جعل شريعة الإسلام خاتمة الشرائع والمهيمنة عليها، فهي الشريعة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وديننا الحنيف قد أعطى للوقت أهمية خاصة وعناية لا توجد في غيره، ولا أدل على ذلك من أن الله عز وجل قد أقسم بالوقت في آيات كثيرة، وذلك تنبيه على أهمية الوقت وعظم شأنه. يقول جل من قائل: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر. لقد أقسم الله عز وجل بهذه الأوقات، وذلك دليل على أهميتها وعظم شأنها، وأن واجب المسلم أن يعتني بها وأن يهتم بأمرها، فلا يضيعها فيما لا يعود عليه بالنفع لا في دنياه ولا في أخراه. ولقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أهمية الوقت وعظم شأنه، وأن الإنسان مسؤول عنه محاسب عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فقد نص صلوات الله وسلامه عليه على العمر، والعمر هو الوقت، فيسأل الإنسان عنه: أقضاه في الخير أم قضاه في سواه؟ وقال في الحديث الآخر مخاطبا كل فرد من أفراد الأمة: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. وأكثر ما ذكر في هذا الحديث إنما هو منصب على الوقت. فواجبك أخي المسلم أن تحرص كل الحرص على استغلال الوقت وترتيبه وتنظيمه وشغله بما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة، فلا تدع ساعة من ساعات عمرك إلا وقد استثمرتها فيما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. فاحذر أخي المستمع من تضييع الوقت أو التساهل بأمره والعناية به واستغلاله فيما يعود عليك بالنفع، فإنما مضى من الوقت لا يعود، وقديما قيل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. واعلم أن حياتك ذاهبة لا يعود ما ذهب منها، وأنها هي الوقت، ولذلك يقول القائل دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. وإذا كان الوقت مهما بالنسبة لسائر الأفراد صغارا وكبارا رجالا ونساء، فإنه أكثر أهمية بالنسبة للشباب، ولا سيما بالنسبة لصغار السن، فالواجب على أولياء أمورهم من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات الكبار أن يعينوهم على تنظيم أوقاتهم واستغلالها فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، فإن الكثيرين منهم قد لا يدركوا قيمة الوقت، ولربما ضيعوه وهم في أمس الحاجة إلى استغلاله دون إدراك منهم بما يترتب على تضييعهم إياه من النتائج الوخيمة التي تلحقهم في عاجل أمرهم وآجله. ومما يؤسف له أن البعض من الناس لا يقيم كبير وزن للوقت، وكأنه من الأمور التافهة التي لا قيمة لها ولا اعتبار، ولذلك فإنه يقضي وقته فيما لا يعود عليه بنفع، بل ربما عاد عليه بالضرر. وكثيرا ما سمع قول القائل أريد أن أقطع الوقت، وكأن الوقت شيء لا قيمة له ولا اعتبار، يبحث الإنسان عما يقطعه، وهذا فهم خاطئ وتصور قاصر وجهل ممن يقول مثل هذه المقالة. والواجب علينا أن نسعى جاهدين إلى استغلال كل دقيقة من دقائق الوقت بما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة، وبخاصة ما يعود علينا بالنفع الأخروي، لأن ذلك هو الشيء الباقي والتجارة الرابحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واعلم أن الوقت خزانة لما يوضع فيه، فإن وضع الإنسان فيه خيرا وجده، وإن وضع فيه شرا وجده، فليحرص الإنسان على ألا يودع في خزانته إلا خيرا، فلقد جاء في الأثر الليل والنهار خزانتان، فلينظر أحدكم ما يضع في خزانته. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقديما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فإن لم تستثمر وقتك فيما يعود عليك بالنفع فلربما كان استثماره فيما يعود عليك بالضرر. فالحذر الحذر من التقصير في استغلال الوقت وتضييعه في أمور لا تحمد عقباها. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياكم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.